فضيلة القارئ والمبتهل بالإذاعة والتلفزيون، فضيلة مولانا الحاج عبد اللطيف العزب وهدان، فليتفضل لنا مشكورا ويدعو الله ألا يبخلوا علينا مما أفاض الله عليه، وهو ولي ذلك والقادر عليه. الله الله الله الله الله الله الله الله. لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء رجعتك في النار وعيني تعود. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله قلبي يطيب إذا ذكرت الله قلبي يطيب أنا قلبي تسبح في السماء فترى والروح تسمو توبة وضراعة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا محمد رسول الله بقول من بعد حمد الإله رافع السماوات من بعد حمد الإله رافع السماوات أنا قلت لك يا شيخ محمود يا أبي الخشت أنا قلت لك يا أبو الخشت ومعايا رجال جماعات جينا نصلي على المصطفى ونقدم المباركات جينا نغني ونبارك لطالة ده اسمه من اسم سيد السادات مبروك عليك يا طالة وتقبل مني كل الكلمات مدحنا طالة النبي وباركنا لطالة وهو أعز الإخوان ساكن في قلبي يا ابو الخش ودايما ترتقي بتلاوة الايات الليلة ليلة فرح وحضر الرجال جماعات اللي ضميره سليم يا ابو رجب نال اعظم الدور قطع الصدر سكر يا سيدي جمال واعمله شربان. واقول قوم يا شيخ محمود ووزع النفحات على اللي قاعد معانا من قبل ما يقول هات هات هات. انا بحب الحبيب النبي وانا صغير زي ملك وفي اللفات ده نظرة من المصطفى يا ابو طه بتحيي القلب بعد ما مات. يا سيدنا النبي يا سيدنا النبي كمان مرة يا حبيبي. ايوه يا حبيبي خد عليك تاني. اول ما ابدي كلامي اوحد القيوم. وحد الله غيش الجمال. أول ما نبدي كلامنا الليلة دي يا أبو الخش نوحد القيوم ونصلي على المصطفى طاج عزيز القوم وضحية للبيت وكل البيت اعظم الدرجات. اسمع يا سيدي الجمال يا مناس قالوا كتير حكايات لكن العبرة بالنهاية واللي عرف ابو فاس وسكنوا في الجنة. دقات قلبي دقات قلبي دقات قلبي دقات قلبي دقات قلبي تسابيح ملحنة دقات قلبي يا بابا تسابيح ملحنة مجد بما لم تلح يا رب عيناني واسم الإله واسم الإله واسم الإله واسم الإله واسم الإله عزاء النفس بلسمه يشفي جراح الفؤاد المتعب العاني. الفجر لا الفجر لا الفجر لا Oh من بعد الظلام نهار وأفاقت الدنيا وأفاقت الدنيا على صبح سارت أنفاسه فتبسم النوار يوم ميلادك يا ملك فاحت الأزهار فاحت الأزهار ده يوم مبارك علينا يا أبو الواجب وأبو الأدب اللي يشوفه يعرف اللي جواه كتير أسرار أسرار أسرار الله يزيدك يا سيدي ويملى دارك كتير أنوار أنوار هرجع وأقول تاني الفجر لاح فقابت الأنوار وأضوء من بعد الظلام نهار وتعطر الكون الفسيح بنفحة قدسية فاحت بها الأزهار وكأن قيثار السماء تحررت من قيدها فاهتزت الأوتار ملأت مسامعنا وكذا القلوب تهز بل الأذكار ملأت مسامعنا بعذب نشيدها وكذا القلوب تهزها الأذكار وتفضل المولى القدير على الورى بالعفو فهو القادر الغفار وتوزع الأرزاق بين عباده وكما تشكل الأقدار فيعيش نمل في الحجارة آمنا والنحل حيث تبومه الأشجار والوحش في الغابات ليس بجائع والحوت والأنعام والأطيار وتوزع الأرزاق بين عباده وكما أراد وكما أراد وكما تشكل الأقدام فيعيش نمل في الحجارة آمنا والنحل حيث تضمه الأشجار فيعيش نمل في الحجارة آمنا والنحل حيث تضمه الأشجار والوحش في الغابات ليس بجائع والحوت والأنعام والأطيار يا غالب الأسرار مثل حسنك ما رأينا مثل حسنك ما رأينا مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور صلى الله على محمد صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على خير الخلق وأحلاها صلى الله على المزمل صلى الله على المدثر صلى الله على محمد صلى الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اغفر إلهي اغفر إلهي اغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي النبي الهدى صلوا عليه.